بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى صحابته الميامين الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. فها نحن في الدرس الثالث والمرتبة الثالثة من أصول هذا الإيمان، المراتب الست التي ذكر الله عز وجل في كتابه وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كما جاءت في حديث جبريل عليه السلام عندما بين للنبي صلى الله عليه وسلم مراتب الإيمان ومراتب الإسلام وكذلك الإحسان. والآن نحن في المرتبة الثالثة، الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى سبحانه أنزل على أنبيائه كتبا بالحق، جعلها الله عز وجل هدى للناس، وجعلها رحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لهم لكل شيء. وهذه من رحمة الله عز وجل على عباده أن أنزل لهم الكتب ليعلمهم ويفهمهم ولا يتركهم هملا. والإيمان بهذه الكتب كما قرر أهل العلم يقتضي عدة أمور، فمن ذلكم أن الإيمان بأنها منزلة من عند الباري الحق جل جلاله، قد قال سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. إذن فهي كتب الله وكلماته سبحانه، ليست كلام للملائكة ولا كلام للنبي نفسه ولا كلام للبشر. كذلك من الإيمان بالكتب أن نؤمن بما علمنا منه اسمه تعيينا، ما سماه الله عز وجل لنا بعينه، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إيمانا مجملا. هذا هو الإيمان بالكتب، كما ذكرنا في الملائكة ما عرفنا من اسمه نؤمن بأسمائهم عينا، جبريل ميكائيل وإسرافيل وملك الموت إلى غيرهم. أما ما لم نعلم منهم من الملائكة نؤمن بهم إجمالا. وكذلك الكتب، نزلت كتب كثيرة لكن ما ذكر الله عز وجل لنا إلا القليل منها، وهي لحكمته سبحانه. من هذه الكتب التي نؤمن بها وجاء تسميتها في القرآن يعني عينا، أولها التوراة، قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا التوراة هي منزلة على نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، وفيها تبيان وفيها أحكام ما نعرف عنها الكثير، لأنها نزلت بقوم قد علم الله عز وجل من حالهم ما علم. كذلك نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل، أنزله على نبيه عيسى عليه السلام، قد قال سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. والآيات من يقرأ القرآن كثيرة بذكر التوراة والإنجيل لما فيها من العظات وما فيها ما فيها من الأحكام لأقوامهم على ما بينه الله عز وجل في كتابه. ثم ثالث الكتب التي ذكر الله عز وجل بها وهي أعظمها والناسخ لها هو هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على مصطفاه من رسله صلوات ربي وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمها. فقد قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخا لجميع الكتب السابقة. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. كذلك من الكتب التي ذكر الله عز وجل وما علمنا منها الكثير الزبور الذي أتاه الله عز وجل لداود عليه السلام، فقال سبحانه: وأتينا داود زبورا. وكذلك صحف إبراهيم ونقرأها في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وصحف موسى التي هي التوراة. كذلك مما يجب الإيمان به في هذا الباب هو تصديق ما لم يحرف من أخبارها، ما لم يحرف من أخبار هذه الكتب. هذه الكتب إذا كانت صحيحة وثابتة وعلمنا شيء منها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، فقد قال، فقد أخبر الله تعالى أن هذه الكتب قد دخلها التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، فقال سبحانه يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فأكثرها محرف. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتأسيسا على هذا الكلام، فإذا القصص والأخبار المذكورة في كتب أهل الكتاب المسماة بالإسرائيليات، هل نصدقها؟ هل نكذبها؟ ماذا نفعل؟ فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون موافقة لما جاءت في القرآن ولما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذكر الطوفان وقصة إبراهيم عليه السلام ويوسف وموسى وإلى آخره من الأنبياء، فهذه نصدقها بلا شك. وأما أن تكون مخالفة لما في القرآن فهذه نعتقد بطلانها ولا ننسبها للنبي ولا ننسبها لله عز وجل، وأنهم كتبوه بأيديهم كما ذكر الله عز وجل. ومثال ذلك كزعمهم أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وحاشاه أن يفعل ذلك، وزعمهم أن عيسى عليه السلام هو الله عز وجل أو هو ابن لله أو ثالث ثلاثة، كل ذلك مردود نكذبه لأنه من تحريفهم ومن تأويلهم. الحالة الثالثة أن تكون غير موافقة وغير مخالفة، فهذه كما ذكر أهل العلم لا نصدقها ولا نكذبها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. فإذا لا نصدق ولا نكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وما قرره العلماء في قواعد كثيرة. كذلك من الأحكام أو الأمور المتضمنة للإيمان بالكتب هو الحكم بشريعة القرآن. يقول قائل أنا ما دام أن التوراة والإنجيل منزلة من عند الله فأنا لي أن أقرأها وأن أعمل بها. نقول هذا خطأ، فالقرآن ناسخ لجميع الكتب ومهيمن على جميع الكتب، أي حاكما عليها وأمينا عليها وشاهدا عليها، فتضمن ما في الكتب السابقة، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل بعباده أن بين لهم وجعل لهم هذا الكتاب المنير، هذا القرآن العظيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا هو مهيمن ولا نحتاج إلى أن نذهب للكتب السابقة ونبحث فيها ونرى الصدق من الكذب فيها. فالقرآن بين أيدينا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بل ولا يجوز أن يذهب الإنسان إلى شريعة، إلى غير شريعة الله عز وجل في كتابه في القرآن العظيم. كذلك الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه، فقد قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كذلك ولعله آخر المباحث في هذا الباب، هو مسألة تحريم كتمانها وتحريفها والاختلاف فيها وضرب كلام الله عز وجل بعضه ببعض. هذا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتدارؤون أي يتخاصمون ويتكلمون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، أي أن جميع الكتب هي من عند الله فكلها صدق، ولكن الله عز وجل جعل القرآن ناسخ لجميع الكتب، التوراة والإنجيل والزبور إلى غيرها. فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، أي إلى الله عز وجل، أي لا تتكلموا في هذه الكتب وتجعلوا مقارنات بينها وبين الكتب الأخرى. وهذا ما نجده الآن في وسائل الإعلام، يأتي من يأتي ويأتي بآية أو سفر من التوراة أو من الإنجيل، ويأتي الآخر بآية من القرآن ويضربون القرآن بعضه ببعض. هذه الكتب محرفة كما أخبر الله عز وجل، وليس علينا إلا أن نؤمن بكتاب الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل آخر الكتب ومهيمنا على جميع الكتب، فهذا من فضل الله عز وجل على عباده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين بمراتب الإيمان بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقدر خيره وشره. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن ينجينا بعفوه وكرمه من جميع الآفات والأوبئة والأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.